تؤنث وتذكر السبيل. بدناش نوقف عندها لأنه سبق وقفنا. إذن وإن يروا سبيل الرشد. طب إيش الرشد؟ إيش الرشد؟ رشدة ورشدة ولحظة والرشد والرشد الرشد والرشد لغات يعني تقال هاي تقال هاي اثنين صحيح تمام؟ وبعض العلماء حاول يفرق. الآن بديش أزعجكم في محاولاتهم في التفريق بين، ولكن شو هو الرشد والرشد؟ لاحظوا لما يكون سلوك في طريق صح شو بكون هذا؟ رشد. طريق صح وخير، إذا ما كانش خير مش رشد، إيجابي تمام؟ إذن الرشد واحد من اثنين، يا إما تبين الطريق الصح، لاحظوها تبين الطريق الصح اللي هو خير، ما هو الرشاد على فكرة صلاح، الرشاد صلاح، لكن ممكن مرات أتبين أنا طريق الصلاح ومرات أسلك، إذن هو على فكرة مش بس تبين وفي كمان سلوك، يعني في تبين يتبين الطريق. إذن ديروا بالكم في الرشاد، في الرشاد في طريق، في الرشاد في طريق، دقيقة في التراك أكيد مشوا في الرشاد في طريق، بدك تسلكوا أنت، ما أنت في حياتكم أنتوا بتسلكوا إلى الله، أنتوا بتسلكوا إلى الله، فلما يتبين لك طريق الله فصار عندك أنت إيش رشاد في الموضوع، الآن بتسلك وأنت بتسلك في الطريق الصح برضو هذا إيش رشاد. ولما ببلغ الإنسان الرشد، لما ببلغ الرشد يعني ببلغ بصير قادر للتفريق بين الطريق الحق والخير وطريق اللي ببلغ الرشد. والراشد أبلغ منها الرشيد، الرشيد معناته الرشاد اللي هو الصلاح على فكرة وتبين الطريق الصح، الرشاد أصبح جزء منه صفة ثابتة، لأنه دائما هاي فعيل زي رحيم سبق إذا بتذكروا لما فسرنا الرحمن إنه رحيم هاي تدل على الثبات في صيغة فعيل رحيم ورشيد تدل على الثبات، وهي أبلغ على فكرة من راشد، أبلغ وتدل على ثبات الصفة، صفة إيش الصلاح والسلوك الإيجابي في اتجاه الخير يعني لا تمام الرشاد. إذن أبلغ من راشد رشيد، فأصبحت رشيد صفة ثابتة إله، زي قلنا رحيم ورحمن بدل على امتلاء، الامتلاء رحمة، رحيم ثبات الرحمة، نفس الشيء الآن هون رشيد اللي هو ثابت صفة الرشاد إله، مش بدناش نخوض كتير إن بس كان في هون رشدة ورشدة، ما هو في القرآن لما ينوع القرآن معناته بدنا ندقق أكثر في السياق مش وقته الآن، رشدة ورشدة يعني، لأنه في بعض العلماء حاول يفرق بس الآن بديش أخوض في التفريق مشان نوصل لآخر الآية في الألفاظ على القليلة وما وصلناش للي بدنا إياه برضو. الآن إذن الهداية على فكرة ممكن واحد يهتدي مثلا إلى حل مسألة في الرياضيات، هذا مش إنه بسميه رشاد، أنا هو اهتدى إلى حل هو هذا الطالب اهتدى إلى حل المسألة، لأنه على فكرة الرشاد خليني أدقق الآن أكثر، الرشاد أول شيء فيه دققوا معي الآن بلورته في الأخير، الرشاد فيه دلالة إلى الطريق الصحيح، دلالة إلى الصلاح طريق الصلاح أو السلوك الطريق الصح، انتبهوا لك كلمة دلالة. والهداية بعض أنواعها دلالة، ولذلك الرشاد جزء يعني الهداية أشمل على فكرة، الهداية أشمل من الرشاد. فهل الرشاد هداية؟ نعم، بس هداية لإيش؟ هداية دلالة إلى الطريق الصح الخير. أما والله واحد اهتدى لحل مشكلة رياضية ملهاش علاقة بموضوعنا، إحنا موضوع السلوك الآن، ثم السلوك في الطريق الصلاح والخير هذا رشاد. طيب وإن يروا سبيل الرشد، إحنا هاي طريق أثريته هاي طريق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه